بوابة طالب العلم الشرعي؟ قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. شعب البيهقي. بسم الله، الله يجزاك الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا والسامعين أجمعين. قال الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: وجميع ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. فمن ذلك قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن في ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. أما الأحاديث الصحيحة الدالة على هذه فكثيرة جدا، منها الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث. وأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة وهذه الأصول الستة. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين. الشيخ هنا رحمه الله بعد أن ذكر بعض من أصول العقيدة الصحيحة وأركان الإيمان، فإنه جاء بالأدلة على ذلك، وهذا هو الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم. فأهل السنة والجماعة دائما إذا أصلوا أصولا أو قعدوا قواعدا أو نبهوا للناس على الناس بعض التنبيهات الشرعية، فإنهم يعضدون أقوالهم وتعصيلاتهم وقواعدهم، يعضدونها بأدلة شرعية، بعكس أهل الفرق والأهواء. فلو جلست لبعضهم وسمعت منهم مشافهة أو قرأت كتبهم وتجد الصفحة تلو الصفحة 4-15 صفحات، وأحيانا يتكلم الواحد نصف ساعة ولا تسمع منه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعكس أهل السنة والجماعة دائما عندهم قضية الاستدلال. ولذلك من الطرائف التي قيدتها في أفريقيا أثناء تقييداتي أن الأفارقة إذا ذكر لك مسألة فقلت له: ما الدليل؟ يقول لك: أنت وهابي. هكذا أفارقة أهل السنة يعينون أهل السنة، لا طلبوا الدليل، قالوا: أنت وهابي، لأن المشتهر عندهم أن الوهابي هم الذين يقولون لا تذكرون شيئا إلا بدليل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو المشهور بحديث جبريل. ومن باب الفائدة الحديثية، هناك أحاديث لها مسميات، وهذه الأحاديث ربما قد تصل إلى 50 حديثا، يعني مسمياتها، مثل حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، مثل حديث المسيء صلاته، لها أسماء. وفائدة أن يعرف طالب العلم أسماء هذه الأحاديث، لأنه أحيانا في كتب بعض أهل العلم لا يريدون لك الحديث كاملا ويقولون: وهذه المسألة تتخرج على حديث المسيء في صلاته أو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فكون طالب العلم لا يعرف تلك المسميات ربما ما يعرف ما المقصود بالأحاديث، وهي أحاديث مشتهرة عند أهل العلم بتلك الأسماء. وهذا الحديث حديث جبريل، يقولون إذا كان الفاتحة أم الكتاب فحديث جبريل عليه الصلاة والسلام هو أم السنة، لأنه احتوى على أركان الإيمان وأركان الإسلام وأركان والإحسان، وفيه فوائد جمة عظيمة، يعني من تلك الفوائد التي يعني ربما ما يتم التنبيه عليها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم شديد السواد، مثل شديد السواد الشعر، جاء في مسلم أحمد شديد سواد اللحية، شديد سواد اللحية. وما أجمل قول بعض مشايخنا عن هذا الحديث، قال رسل السماء لهم لحى ورسل الأرض لهم لحى إلا الفسقة من بني آدم. وأيضا من الفوائد أنه عندما قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، استنبط أهل العلم فائدة أن السؤال الموجه هو تعليم للناس. فأحيانا طالب العلم إذا سأل العالم أو الشيخ أو سأل زميله طالب العلم، سأله وقصد بهذا السؤال أن ينفع العامة والسامعين، فإنه له أجر تعليم الدين. والدليل على ذلك قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث فيه فوائد، وهو حجة أيضا لمن فرق بين الإسلام والإيمان، وهي معركة حامية الوطيس. فبعض من أهل العلم يقول الإسلام والإيمان واحد لا فرق بينهما، وممن انتصر لهذا الأمر البخاري رحمه الله، ومن لاحظ تبويب فقه تبويب البخاري يتضح له أن البخاري لا يرى فرقا بين الإسلام والإيمان، وغالب أهل العلم على التفريق بين الإسلام والإيمان إذا ورد في الكتاب والسنة، وهو الصحيح الحقيقة أن الإسلام إذا أطلق لوحده فيدخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق لوحده فيدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر سويا فينصرف الأمر إلى الإسلام إلى الأركان العملية، والإيمان إلى الأعمال القلبية اعتقادات العقدية. نعم. وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. أولا، الإيمان بالله. من الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه الخالق. حسبه. قال أن يعتقد المسلم، و المقصود بالاعتقاد هو تواطؤ القلب والنطق باللسان، وهذا هو المقصود بالعقيدة. أخذت من عقدة الحبل، لأن عقدة الحبل تشد الشيء، تقول عقدت الحبل إذا شددت به الشيء. وهكذا المسلم يعتقد اعتقادا جازما لا مرية فيه ولا شك أنه يجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويعرف معنى لا إله إلا الله، يعتقدها عقيدة لا يقولها نطقا. هذه المسألة الأولى فيما يعني قال. الجملة الثانية ماذا قال بعد أن يعقد عقيدة ناعد؟ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه لكون الخالق للعباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثبات مطيعهم وعقاب عاصيهم، ولهذه العبادة خلق الله الثقلين. حسبه. قوله هو الإله الحق، لأن يوجد اليوم من يعبد من دون الله من الآلهة الباطلة، وهناك من الآلهة التي تعبد من دون الله ما لا يعلم ويحصي عددها إلا الله عز وجل. تعبد اليوم الأصنام، وتعبد اليوم الأبقار، وتعبد الأوثان، ويعبد الشجر، ويعبد ومن أغضب ما مر علي أخبرني داعية من دولة سريلانكا قابلته خارج بلادنا قبل 30 سنة، أقسم لي بالله هذا الداعية أنه يوجد في بلادهم طائفة تعبد النمل، هذه النملة الصغيرة، فإذا خرجت النملة من جحورها أخذوا يقرعون الطبول استقبالا لآلهتهم. وقد قلت لمحدثي طيب النمل يخرج أفواجا بالآلاف أو بالمئات أو بالعشرات، كيف يعرفون الإله الأكبر من بقية أعوانه؟ فتبسم قال والله ما حضرت يعني عندهم حتى أخبر. وحدثنا أحد مشايخ قديما، أحد مشايخنا قديما يقول زرت تايلاند وكان بجوارنا معبد لتماثيلهم بوذا، وهذا الشيخ يقول قمنا بشراء معبد بجواره والتحويله إلى مسجد، فلفت نظرنا بجواره معبد آخر فدخلنا فوجدنا فيه تماثيل آلهتهم، وهناك تمثال كبير جدا لكنه مغطى. فقلت لحارس المعبد هذا ما هذا التمثال الكبير؟ قال هذا الإله الكبير. فقلت له لماذا تغطونه؟ قال هكذا جرت عادتنا تقاليد آبائنا وأجدادنا أننا أن العالم الكبير أن الإله الكبير أول لا يرى. يقول فأخذت أحاول معه أن أكشف الستار أو الغطاء حتى وافق مقابل شيئا من المال، فلما كشف الغطاء وجدت له 10 أرجل وعشر أيدي. فقلت له إله له 10 أيدي وله 10 أرجل؟ قال نعم. قال نعم، يعني هذه الآلهة الصغيرة لها كل إله له يدين رجلين، هل يعقل أن الإله الكبير يتساوى مع الآلهة الصغيرات هذه الصغيرة صغيرة صغيرة؟ فلما أخبرنا هذا الشيخ بهذه الحكاية أعقب ذلك قال الحمد لله على نعمة الإسلام. والله يا طلاب العلم يا أهل السنة في بلادنا المغرب، أولا احمد الله على نعمة الهداية للإسلام في الوقت الذي ظل فيه غالب العالم اليوم اليهود والنصارى وعباد الأصنام والأوثان يأكلون كما تأكل النار ويتناكحون كما تتناكح النار ثم النار خالدين فيها، أما أنت أكرمك الله بالإسلام وهداك الله تعالى تصلي له وتزكي وتصوم وتحج وترغب إليه وترهب منه، فاحمد الله على نعمة الإسلام، ثم بعد ذلك تحمد الله على نعمة الهداية إلى العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. كما ترى اليوم الإسلام كثر لكن الباقين على الطريق الجاد هم قليل، ونشهد الله أننا لا نكفر من يخالفنا في بعض المسائل، لكن نقول أن من يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة فهو متوعد بالنار. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، لا نبرأ إلى الله من أننا نكفر يعني المسلمين ونشهد على أن غالبهم في النار، بل الصحيح أن أغلب أهل الجنة هم من المسلمين. ولذلك جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إن بالجنة 120 صفا كلهم في عفوا 120 صفا وأرجو أن تكون ثلثها للجنة، فكبر الصحابة ثم قال نصف، كبر الصحابة ثم قال ثلثي أهل الجنة أي 80 صفا. ونرجو الله تعالى أن يكون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورجاءه بالله يعني مقبول، أن يكون أهل الجنة 80 صفا، لكن نقول هذه 72 فرقة متوعدة بالنار طالما أنها ما أخلت بالتوحيد لكنها متوعدة بالنار، وقد يعني ترجع حسناتها على سيئاتها، قد تدركها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد تدركها شفاعة الأولياء، قد تدركها رحمة الله عز وجل، فيمنعون من دخول النار، أو أنهم يدخلون النار ويعذبون ثم بعد ذلك مصيرهم إلى الجنة. نعم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى وذكر. الإنس والجن مكلفون، لكن الجن ليس فيهم رسل، ليس فيهم رسل الجن، إنما فيهم قوم منذرون ينذرونهم فقط. والشياطين والجن مثل بني آدم، فيهم جميع الطرق والجماعات، حتى صوفية تجد فيهم صوفية طرائف وفرق. وشيخنا الشيخ محمد رسلان في حفظه الله في أثناء الحلقات قراءة كتاب القصة الكاملة 27 حلقة أظن قراءة نزلها موجودة في النت، قراءة كتاب القصة الكاملة وعلق عليه تعليقات جميلة، وأظن إخواننا في الجزائر طبعوا الكتاب ووضعوا سي دي لقراءة الشيخ وتعليقات عليه. أذكر من الطرائف الذي قال عندما قلت عن الليبي هذا واحد من منظري القاعدة أبو يحيى الليبي، هذا صاحب الرؤى الشهيرة الذي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وضرب على رقبته وقال كل الدماء التي أريقت في العالم الإسلامي أنا أتحملها. ما شاء الله تبارك الله، والله قدم للخوارج هدية طبقا من ذهب، كل التأصيلات منظري الخوارج الأولى لا تسوى بعرة أمام هذه الرؤية، يعني كأنه يقول لأصحابي فجروا واقتلوا واسفكوا الدماء يا تنظيم القاعدة، وبشركم بشرى النبي صلى الله عليه وسلم تحمل جميع الدماء. وقلت نسي هذا الجاهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحمل دم رجل عن أسامة، وظاهر الحديث أن الرجل أسلم خوفا من السيف لأنهم الرجل أنكى بالمسلمين جراحا وقتل كثير منهم وما نطق بكلمة التوحيد إلا بعد سقوط السيف من يده، ومع ذلك هذه القرائن لم تشفع لأسامة، فقال له استغفر لي يا رسول الله من هذا الذنب، قال وما تصنع بلا إله إلا الله، حتى قال أسامة كلمة عظيمة تمنيت أني لمن أكن أسلمت يومئذ. وأما الخوارج فجروا وأبشروا، ترى النبي صلى الله عليه وسلم فلان المنظر الشهير أبو يحيى الليبي واسمه محمد قائد، أظن محمد يحيى قائد قتل هلك في مجزرة في أفغانستان في سجن برقامة نسيت اسم الله. الشاهد من هذا الأمر الشيخ محمد رسلان قال لعله رأى، قلت أنا قلت في تعليقي الخوارج شياطين الإنس لعبت بهم، وحتى شياطين الجن لعبت بهم، فقال الشيخ محمد رسلان ولعلهم هؤلاء من شياطين الخوارج، وكل كما أن للإنس فرقا وجماعات وبدعا فكذلك توجد في الجن بدع ولعلهم خوارج مثلهم. نعم. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم. حسبك. هذه الآية العظيمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نذكر فوائدها. ودائما يا طالب العلم دائما ليكن من منهجك في طلب العلم ذكر الفوائد، إذا جاءك حديث فاذكر فوائده واستخلص أهم أحكامه وفوائده، وإذا جاءتك آية وتفهم فيها شيئا أو فيها فوائد جمة وغزيرة لا تفوتك. فإن الدين يكون ثلاثة أمور: فوائد شرعية تستنبط من الأدلة طبعا، وقواعد شرعية تؤصل القاعدة الفلانية القاعدة الفلانية، والقواعد اختصر لك طريق العلم. ولذلك قال الشيخ السعدي شيخ من شيخنا: واحرص على فهمك القواعد جامعة المسائل والشوارد، فترتقي في العلم خير المرتقى وتقتفي سبيل الذي قد وفق. وأحيانا القاعدة الواحدة تجمع لك 100 مسألة ومسألة. ولذلك قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. والثالثة: أشباه ونظائر تجمع. هذه 3 أمور إذا حصلها طالب العلم في العلم الشرعي وعرف كيف يعني يفهمها ويستخرجها فقد حصل شيئا من العلم ليس قليل. أعيد: فوائد تستنبط، وقواعد تستخرج، وأشباه ونظائر تجمع. الأشباه والنظائر من المقصود بها؟ ليس المقصود بها الأشباه والنظائر الفقهية، وإنما يقصد بها الأدلة التي تشبه بعضها البعض. مثال، نضرب لكم مثال على الأشباه والنظائر. لو نذكر قاعدة ونذكر أشباه ونظائر، القاعدة تقول مثلا أن الشرع، أن الإسلام لم يحرم الفواحش بل حرم كل الطرق المؤدية للوقوع فيها. هذه قاعدة من قواعد الإسلام. أعيد: الإسلام ما حرم الفاحشة فقط، وإنما حرم جميع الطرق المؤدية إليها. طيب، هذه القاعدة لها أدلة، نجمع أدلتها. جمع أدلة هذه القاعدة هي الأشباه والنظائر. لو جئنا، لو سألناك يا قارئ السؤال، أنت الذي تقرأ علينا، أعطينا أي دليل يخطر على بالك أن الإسلام ما حرم الفاحشة فقط وإنما حرم الطرق المؤدية إليها، أعطينا أدلة على ذلك مما يفتح الله عليه. نعم شيخنا، أعطينا دليل على أن الإسلام لم يحرم فقط الفاحشة وإنما حرم الطرق المؤدية إليها، قفل جميع الطرق المؤدية لوقوع الفاحشة. أعطينا بعض الطرق التي قفلها الشارع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير. لا نقصد يا شيخ بارك الله فيه، نقصد يعني الطرق التي توقع في الفاحشة منعها الإسلام. مثال، أنا أعطيك واحد وأنت: نهى المرأة أن تسافر إلا ذا محرم، نهى الرجل الحمو أن يدخل على النساء، نهى المرأة أن تتعطر إذا خرجت. لاحظ، كل هذه أدلة تمنع الوقوع في أن الإسلام لم يحرم الفاحشة فقط وإنما حرم جميع الطرق المؤدية لها. أمر النساء بالحجاب، هذا من قبل الطرق الوقوع في الفاحشة. أمر المرأة لا تخضع بالقول. هذه الأدلة التي تجمعها تسمى أشباه ونظائر. بقي قضية استنباط الفوائد. نأتي لهذه الآية، قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر فيها 7 فوائد، وهذا من فقهه. والله لو جلس الواحد منا يحاول يعتمد على ذاكرته ما يستطيع أن يستخرج ذاكرتين فائدتين أو 3. اسمع إلى الفوائد استنبطها الشيخ من هذه الآية. قال: أولا، في إثبات صفة الخلق لله عز وجل، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: فيه إثبات صفة القدرة لله عز وجل. لماذا؟ لأن الخالق لا بد أن يكون قادرا، فالعاجز لا يمكن أن يخلق. الثالث: في صفة الحكمة، إثبات صفة الحكمة لله عز وجل، لأن الله تعالى ما خلق الإنس والجن عبثا. الفائدة الرابعة: أن الجن مكلفون بموجب هذه الآية. الفائدة الخامسة: أن الغاية من الخلق هي العبادة. الفائدة السادسة: أن العبادة هي التوحيد، لأن ابن عباس قال: كل أمر في القرآن بعبادة الله هو أمر بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس وحدوا ربكم. الفائدة الأخيرة العزيزة التي ما أظن يمكن أن يستنبطها إلا الشيخ رحمه الله تعالى وأمثاله من العلماء، قال: وفيه رد على مخرفي الصوفية. هذه الآية ترد على مخرفي الصوفية. وجه الدلالة من هذا هذه الآية أن الصوفية عندهم دائما في الاحتفال بالمولد ويرددون حديثا: لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك، لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك. وهذا باطل، حديث موضوع لا أصل له، فإن الله تعالى هذه الآية تكذب أن الله ما خلق الأفلاك من أجل محمد، الكون الأكوان السماوات، إنما خلق الله تعالى الإنس والجن من أجل يعبدون. وهنا فائدة شباب في المصطلح، إذا قيل لك هذا الحديث موضوع، هذا الحديث لا أصل له، لا يوجد أو لا يوجد في دواوين الإسلام، فاعلم أن المقصود أنه غالبه يتناقله الناس شفاهية من أهل البدع والأهواء، أو لا يوجد في دواوين الإسلام المعتبرة كالكتاب الستة الصحاح والمسانيد والسنن والآثار والمعاجم، عرفتم؟ إنما قد يوجد هذا الحديث في بعض كتب الوعاظ، في بعض كتب التاريخ، عرفتم؟ لا، لكن إذا قيل موضوع، فربما قد يوجد أحيانا في السنن، في سنن أبي داود أو ابن ماجة أو الترمذي، عرفتم؟ لا، قد يوجد إذا قيل حديث موضوع، لكن إذا قيل لا أصل له في دواوين الإسلام، فاعلم أنه إما لا يوجد نهائي قط في أي كتاب، وإنما يتناقله أهل البدع والأهواء مشافاة، أو أنه يوجد بس فقط لكن لا يوجد في دواوين الحديث كالمسانيد والسنن والآثار والمصنفات والمعاجم، إنما يوجد في كتب التاريخ، ربما كتب الوعظ والإرشاد. نعم. وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم لعلكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال أرسل حسبك. هذه الآية هي أول آية في القرآن، أول أمر، وأول أمر في القرآن التوحيد. ومن فوائد هذه الآية الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد استحقاق الله تعالى توحيد الألوهية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم، فالخالق هو المستحق للعبادة. ولذلك الفرق بين أهل السنة والجماعة، علماء السنة والجماعة وغيرهم، الفارق بينهم أنهم عندما يقررون التوحيد لا يتكلمون عن توحيد الربوبية، وإنما يتكلمون عن توحيد الربوبية كمدخل لتوحيد الألوهية. ولذلك غالب أهل البدع والأهواء لا تجد لهم كتاب في التوحيد الذي من أجله أنزل الله تعالى كتب وبعث الرسل، إنما كل كتبهم في الربوبية. نعم. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: حسبك. لنا وقفتين، الوقفة الأولى قول الله تعالى: وأنزل الرسل، وأنزل كتب وبعث الرسل. والوقفة الثانية إيش الجملة الثانية؟ أعيد الجملة الثانية. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا الحق والدعوة إليه والتحذير مما يضاده، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. الله تعالى لما خلق الخلق، أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا الميثاق وهو الأمر بالتوحيد تكرر للخلق 3 مرات. الأمر الأول عندما كان الخلق في أصلاب آبائهم، فإن الله تعالى استخرج من صلب آدم ذريته كلها من أول أبناء آدم إلى آخر ذرية، ونثرهم على الأرض وقررهم بالتوحيد وشهدوا له وأقروا جميعا، أقرنا لله عز وجل بالتوحيد كما قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فهذا هو الميثاق الأول. الميثاق الثاني الذي أخذه الله على البشر وهو الفطرة التي خلقها الله تعالى في الناس، أن الله تعالى مستحق للعبادة وأنه لا يوجد غير الله يستحق العبادة وأن غير الله تعالى يعبد بالباطل، وهذه الفطرة موجودة في كل الناس. والفطرة الثالثة التي وهي أهم الفطر وهي بعثة الأنبياء وإنزال الكتب، فيحيون في قلوب الناس الفطرة الأولى التي أخذ الله تعالى علينا في صلب بني آدم، ويحيون في الناس الفطرة الثانية التي فطر الله تعالى عليها الخلائق عند خلقهم، عندما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وهو أن الله تعالى مستحق للتوحيد. فيقول أهل العلم: من آمن بالرسل جوزية على إقرار بالتوحيد في الأول في صلب أبيه آدم، وجوزية على جزاه الله تعالى على الفطرة، الإقرار بالفطرة التي خلقه عليها، وجوزي أيضا بالجنة في التوحيد الذي آمن به مع الرسل. فإذا كذب الرسل وأشرك بالله فلم ينفع ولا التوحيد الأول ولا التوحيد الثاني. وضحت هذه المسألة؟ نعم. طيب الآية اقرأ عليه الآية، إيش الآية اللي في آخر كلامك؟ إيش الآية؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال هذه الآية هي كلمة التوحيد، وكلمة التوحيد جاءت في القرآن كثيرا جدا، كلمة التوحيد. لكن كلمة التوحيد تأتي على صورتين، انت في طالب العلم، تأتي كلمة التوحيد على صورتين. الصورة الأولى تأتي بلفظها ومعناها، تأتي بنفس ألفاظها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وتكررت ذلك كثيرا. وأحيانا تأتي بمعناها مثل هذه الآية: اعبدوا الله واجتنبوا ايش؟ الطاغوت، إنه من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد استمسك بالعروة الوثقى، إذا جاءت بمعناها ليس بلفظها، تأتي أحيانا مرتبة وأحيانا غير مرتبة. ما المقصود بمرتبة؟ المرتبة أن يبتدأ بالنفي ويختم بالإثبات. فإذا جاءت بمعناها أحيانا تأتي مرتبة وأحيانا تأتي غير مرتبة. هذه الآية جاءت مرتبة ولا غير مرتبة؟ جاءت مرتبة، أي بدأ بإثبات قبل النفي. ماذا قال في الآية؟ أذكر اقرأ علينا الآية. وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هنا أثبت العبادة، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا جاءت مثبتة هنا، جاءت مثبتة طيب هاتوا لنا آية أخرى ما هي مرتبة. هذه جاءت مرتبة. نعم. واعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذه ايش، مرتبة ولا غير مرتبة؟ مرتبة. واعبد الله ولا تشرك، مرتبة. مرتبة فتح. اعطينا آية غير مرتبة. انه من يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة، فقد استمسك، هذه غير مرتبة. نعم فتح الله عليك. نعم. هنا لاحظ المقصود هنا يعني بي بي بي بي بي بي بكلمة الطاغوت. كلما تبوع أو مطاع غلوا فيه الناس، لكن يحذر أن هذه الكلمة أصبحت تستخدم عند خوارج العصر ويقصد بها حكام المسلمين عامة من غير استثناء، فينتبه لهذه. لا يطلقون عليها على حكام المسلمين إلا كلمة الطواغيت، وهو فعل أجدادهم بالأمس، فإنهم ثبت أنهم كانوا يسمون علي بالجاحد، وكانوا يسمون عثمان بالنعثل. وأنا ذكرت في كتابي قصة الكاملة أوجه الشبه، وصلتها تقريبا إلى 69 وجه من أوجه الشبه بين خوارج العصر والخوارج المتقدمين، وذكرت منها هذا التفصيل. قلت من أوجه الشبه أنهم يطلقون يعني أنهم يعني يغيرون أسماء الحكام إلى أسماء منفرة وقبيحة، وذكرت من كتب التاريخ قولهم لعلي يصفونه بالجاحد، وعثمان يقول عنه بالنعثل، واليوم يسمونهم الطواغيت المرتدون مثل هذه. نعم فضل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله عز وجل: حسبك. نقف عند هذه، وجزاكم الله تعالى خيرا، يعني 36 دقيقة، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم أجر هذا المجلس وينفعنا به يوم لا ينفع لا مال ولا بنون، وأن يغفر لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة، وأسأل الله تعالى العظيم. قولوا آمين جميع إخوان الذين يسمعون بقلوب صادقة، أن يكتب الله أجر هذا المجلس حسنة حسنة لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على هذه الرسالة العظيمة، وأن يغفر لعلماء هذه الأمة، وأن يتجاوز عن أخطائهم وزللهم، ويحشرنا معهم يوم القيامة. جزاكم الله تعالى خير. شيخنا حفظكم الله. أي خدمة يا أهل المغرب، أي خدمة. نعم جزاكم الله خير. كنتم ذكرتم حفظكم الله قصة للشيخ بن باز رحمه الله ولم تسجل، حفظكم الله لو أعدتها لنا جزاك الله خير جزاء. طيب تسجلونها بس انا افضل ان تكون لوحدها عشان حبيت تنشروها. ان شاء الله اقطعها ان شاء الله. طيب جزاكم الله تعالى خيرا. طيب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كتب يعني كثير من طلبته الشيء الكثير فيه، وانا حتى لا ينسب الي يعني ما لم افعله، يعني ماني من طلاب الشيخ، لكن أشهد الله أنه عندما كان يأتي، لأن أنا كنت في منطقة بعيدة، كنت في جدة وفي المدينة، لكن إذا جاء في الطائف أصبح قريبا مني في العطلة الصيفية، ينتقل رحمه الله في العطلة إلى 4 أشهر في الطائف، فكنت أحضر بعض دروسي في الطائف وأحيانا الرياض، وإذا جاءنا جدة، حتى لا ينسب لي أنني من طلابه كما يفهم من القصة. فالشيخ رحمه الله كان يوم الخميس أذكر كان يدرس 11 كتابا، والله يا جماعة كان يبتدي الساعة 5 وينتهي الساعة 8، رجل قرابة 90 منتصب الشيخ رحمه الله، ونحن يعني في سن الثلاثين والأربعين عرفتم لا، ونمد رجل ونتعب ونتحرك يمين نتحرك، والشيخ مثل الجبل جالس على كرسي يعلق، حتى أذكر أنه مما يقرأ عليه كتاب البداية والنهاية، 11 كتابا تقرأ على الشيخ رحمه الله، كان مما يقرأ عليه كتاب الفرائض، فكان إذا يسأل في سؤال الفرائض، فإذا أخطأ الطالب ما يقول له أنت أخطأت، سبحان الله، هذا من حسن خلقه، يقول له أخشى رفقائك ما يطاوعوك على هالجواب، يعني ما يطاوعوك بلغة أهل النجد، ما يوافقوك على هالجواب. فكان بجوار إحدى الطلاب قلت الله أكبر، أخلاق النبوة سبقك بها عكاشة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أنت ما تستحق، أو خاف أنه يفتح له الباب قد يطلبها من لا يستحق، وإنما قال سبقك بها بها ركعتها. وهذا خلق رفيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم في النهار القائم في الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني مجلسا أحسنكم أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يكون على قسمين، انتبهوا، هذه من باب الفائدة وإن خرجتم. القسم الأول قسم يعني كل إنسان فيه حسن خلق ولو من مقل ومن مستكثر، لكن القسم الثاني وهو الأهم الذي يتصنعه المسلم ويحاول أن يتصنع ويتخلق به قدر الإمكان. لماذا؟ لأنه يتعبد الله تعالى به، مثل ما تتعبد الله بالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، تعبد الله بحسن الخلق. ترى الأمر مو بسهل والله، حسن الخلق، تصنع حسن الخلق والتعبد بالله ومحاولة تحسين الخلق أمر ليس بالسهل، لكن يحاول الإنسان. فأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من حسن الخلق. هذه أما قصتكم حق الصوفي، الشيخ الصوفي، نعم شيخنا، هذه القصة أو قصة الشيخ الصوفي؟ لأن ذكرت ثنتين، الشيخ الصوفي اللي عزم الشيخ، هذه تقصدون بها؟ لو تذكرهم لنا اثنان تعيدهم اثنان، جزاك الله خير. لا أنتم طمعون في رمضان. أنا ما أحبذ الحقيقة أن أطيل في المحاضرات، دائما أقول يعني بالكثير نصف ساعة، وكلمات الوعظ دائما ربع ساعة، لكن نذكرها. الشيخ رحمه الله جاء الشيخ من كبار مشايخ الصوفية بالسودان، جاء للشيخ وقال: أريد أن أرى يعني شيخ الوهابية كما يزعمون، عرفت ولا لا؟ فحضر عند الشيخ في الطائف، وكأن الشيخ أفهم، قالوا لي: الشيخ هذا من كبار مشايخ الصوفية. فسلم على الشيخ وهش الشيخ وبش فيه وسأله: كيف حالك والأولاد والمشايخ؟ ويعني كأنه يعرفه منذ زمن طويل. فقال للشيخ: اليوم تتغدى معنا إن شاء الله. فتعجب هذا الشيخ الصوفي، فلازم الشيخ من الصبح إلى الظهر، بعد درس الفجر ذهب معه وأفطر، وبعد كده راح المكتب مع الشيخ بالسيارة، ثم جلس يتعجب من هذا الرجل الذي وصل فوق 90، وهو تارة يحرر المسألة، وتارة يجيب مصطي، وتارة يشفع يكتب شفاعة، وتارة يرد على التلفون، وتارة يقرأ عليه. ثم بعد ذلك أذن الظهر وصلى الشيخ في المسجد المجاور، ثم بعد ذلك ألقى درسه بعد الظهر. حياته الشيخ كلها علم. وصدق الشيخ عندما قال: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيله. والله الذي لا إله، أنا ما علمت كلمة عند المعاصرين أصدق من هذه الكلمة: الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. أرسل بعد أن انتهى من الدرس، قال الشيخ: وين الشيخ السوداني؟ طبعا الشيخ ناصر حوله كثير. فتعجب الصوفي عجبا، قال: سبحان الله، يعني الرجل من الفجر شغال تدريس وعمل وفتاوى ورد على التلفون وكذا 7 ساعات، وما نسيني، يعني متذكرني من الفجر عندما قال لي: لا اليوم تتغدى عندنا، ما تذكر إلا الشيخ السوداني. ولعل يعني هذه القصة وهذه إعجابه الشيخ الصوفي، لعله تكون قد كتبت له الهداية مذهب أهل السنة والجماعة، لكن لأنني لا أجزم بذلك، لأنني ما وقفت على هدايته. جزاكم الله تعالى خيرا. وأنا أفضل لو تقسم يعني القصتين أفضل، لأنها طويلة، لو تقسم على مقطعين، ويقال هذه قصتين عن الشيخ عبد العزيز بن باز، من طرائف الشيخ عبد العزيز بن باز. نعم شيخنا رحمه الله. ذكرها أخوكم إبراهيم بن صالح الحميد، رحم الله الإمام الهمام الشيخ العلامة عبد العزيز رحمة واسعة وسكنه فسيح جناته، والله قد رفع الله به أمة كثيرة. جزاكم الله خير الجزاء شيخنا، ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين، وجعل الله عز وجل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. وعذرا عذرا شيخنا، بارك الله فيكم على التطويل، جزاكم الله خير الجزاء. أبدا والله والله سعدنا أنتم محسنون لنا عندما تحتم الفرصة أن نلتقي بإخواننا، وأنا والله لا يهمني العدد دائما، أنا أقول الدروس العلمية عرفت لا المحاضرات، لكن الدروس العلمية والله لو يحضر 4-5 لأنها مستمرة ثم بعد ذلك يخرج طالب طالبين يدرسون بعدك، والله هذه نعمة لا توازيها نعمة. وكما قال السلف العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى صدور الكتب وما زالت مفاتحه بأيدي الرجال. الله يجزاكم الخير. جزاك الله خير الجزاء شيخنا ونفع الله. السلام عليكم ورحمة الله. سلم على إخواننا أهل السنة جميعا الله يجزاكم الخير. إن شاء الله يبلغ شيخنا يبلغ حفظكم الله. جزاكم الله خير. جزاكم السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله شيخنا.